بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكث وجعل ينكث بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله كلامه هنا يتعلق بمسألة الإيمان بالقدر التي بدأ بالحديث عنها من خلال الفقرة والموضع الذي أخذناه في درسنا الماضي. عرفنا من خلال ما سبق أهمية الإيمان بالقدر وعظم شأنه، وأنه ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين. وعرفنا كذلك أن الإيمان بالقدر لا يصح إلا بالإيمان بمراتبه الأربعة التي دل عليها كتاب الله العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أيضا أن من الإيمان بالقدر الإيمان بأن الأمور كلها بمشيئة الله، وأنه لا يمكن أن يكون في هذا الكون شيء لم يشأه الله جل وعلا، فالملك ملك الله، والخلق خلق الله، والله عز وجل يتصرف في ملكه كيف يشاء، ويحكم فيه بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. هذا هو الإيمان بالقدر. وعندما يؤمن المسلم بالقدر بمراتبه، العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد، ويعتقد ذلك، فإن ثمة سؤال عظيم يطرح نفسه كما يقولون في هذا المقام. ثم يؤمن المسلم بالقدر هذا الإيمان على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة، فثمة سؤال يطرح نفسه في هذا المقام: إذا كانت الأمور علمها الله في الأزل وكتبها في اللوح المحفوظ ولا يمكن أن تقع إلا بمشيئته، وهي مخلوقة لله تبارك وتعالى بما في ذلك أفعال العباد، السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: فيما العمل؟ فيما العمل؟ لماذا يعمل الإنسان وينشط ويجتهد ما دام أن الأمور كتبت؟ هذا السؤال يعني كما يعبر يطرح نفسه في هذا المقام، يرد على ذهن كثير من الناس، والصحابة رضي الله عنهم ورد في ذهنهم هذا السؤال، وسألوا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، سألوه قالوا: فيما العمل؟ يعني ما دام أن الأمر ليس مستأنس بل قدر وقضي، فيما العمل؟ ما دام أن القلم جف بما هو كائن، والمقادير كتبت قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ففيما العمل؟ هذا سؤال عظيم، سؤال عظيم ومثمر ونافع، وطرحه مفيد. الصحابة رضي الله عنهم طرحوه على النبي عليه الصلاة والسلام، ولما يجيب الناس على هذا السؤال تجد تباينا في الأفهام، بل انحرافات في الأفكار والتصورات والتقريرات في هذا الباب، إلى أن بعضهم يصل به الحال في هذا المقام إلى أن يشتط وينكر أمورا من القدر بحثا عن جواب على هذا السؤال. وعلى كل، الصحابة رضي الله عنهم طرحوا هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب جوابا شافيا وافيا كافيا لمن من الله عز وجل عليه بفهمه والعمل على ضوئه. لما قالوا فيما العمل، يعني ما دام ان الامر بهذه الصفة ففيما العمل، اجاب بكلمة موجزة لكنها كبيرة الفائدة، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا هو الجواب، هذا الجواب اجاب به النبي عليه الصلاة والسلام على السؤال نفسه غير مرة، سئل عنه من عدد من الصحابة وفي كل مرة يجيب بهذا الجواب، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا هو جواب هذا السؤال العظيم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذا كانت الأمور مقدرة ومقضية وجف القلم بما فيه، لماذا نعمل؟ فيما العمل؟ الجواب اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعندما يتأمل المسلم هذا الجواب العظيم يجده شافيا وافيا، بل مهما بحث الإنسان في جواب شاف لهذا السؤال لن يجد أشفى ولا أوفى ولا أسد من جواب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الجواب يعطينا في هذه المسألة أصلين عظيمين وأساسين متينين يقوم عليهما صلاح العبد واستقامة شأنه في هذا الباب. الأصل الأول تحت قوله اعملوا، وهو أن يجد الإنسان ويجتهد ويسعى ويبذل ويجاهد نفسه على القيام بطاعة الله تبارك وتعالى. وهذه الكلمة اعملوا لا توجه إلا لمن عنده مشيئة، لمن عنده مشيئة، لمن هو مخير يستطيع أن يذهب إلى مكان الخير ويستطيع أن يذهب إلى مكان الشر، يستطيع أن يفعل الخير ويستطيع أن يدعه، يستطيع أن يفعل الشر ويستطيع أن يدعه، مثل هذا يقال اعمل. أما من لا مشيئة له ولا قدرة له ما يخاطب، الجدار، الجمادات التي ليس عندها مشيئة ما يقال لها هذه الكلمة، هذه الكلمة إنما تقال لمن عنده مشيئة. فقوله اعملوا دل على أصل عظيم في هذا الباب، وهو أن الإنسان عنده مشيئة ويمكنه أن يختار طريق الخير وطريق الشر، وأنه مطلوب منه أن يبذل وأن يسعى وأن يجد وأن يجتهد ويسعى في الأعمال الصالحة ويجاهد نفسه عليها. والأصل الثاني يدخل تحت قوله فكل ميسر لما خلق له، وأن الأمور كلها بتيسير الله، وأنه لا يمكن أن يكون في الكون كله شيء لم يشأه الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ميسر لما خلق له. من الناس من خلق للسعادة فييسر لعمل أهل السعادة، ومن الناس من خلق للشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. وإذ كان الأمر كذلك فإن المطلوب من كل إنسان يريد لنفسه السعادة في هذه الحياة الدنيا أن يعمل، يبذل، يجاهد نفسه، يسوقها إلى طريق الحق سوقا، ويلزمها بتمسك به إلزاما، ويصبر ويصابر ويرابط ويبذل، وفي الوقت نفسه يمد يد الضراعة إلى الله عز وجل ملحا عليه أن يعينه وأن يسدده وأن يثبته وأن يجعله من السعداء وأن يعيده من طريق أهل الشقاء، لأن الأمور كلها بتيسير الله سبحانه وتعالى. ولما تنظر في السنة العملية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ترى هذا الأمر فيها واضحا في كل عمل في السنة، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام جد واجتهاد واستعانة بالله، هذه حياته، جد واجتهاد واستعانة بالله تبارك وتعالى، على حد قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، اعبده وتوكل عليه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اعقلها وتوكل، أصلان متلازمان، بذل من العبد ومجاهدة ومصابرة ومرابطة وجد واجتهاد ونصح وسعي في الأعمال الصالحة، وفي الوقت نفسه لجوء إلى الله واستعانة به وطلب منه واعتماد عليه. كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت، ويقول: اللهم من يسألك الهدى والسداد، ويقول لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فترى الأمرين متلازمين غاية التلازم، اللذين دل عليهما قوله عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الأمور كلها بقدر، الأمور كلها بقدر وكتبت، وأنت مفتقر إلى عفو الله سبحانه وتعالى وأن يجعلك من أهل السعادة، من أهل الجنة، من أهل الربح، من أهل الفوز، فليس أمامك إلا أن تلزم نفسك وتجاهدها مجاهدة تامة على لزوم طريق الخير، وفي الوقت نفسه تلجأ إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت وحيد أن يثبتك وأن يعينك وأن يسددك وأن يعيدك من طريق الضلال. كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فأنت مفتقر إلى الله أن يعيدك من طريق الضلال، أن يأخذ بناصيتك إلى طريق الهداية، أن يثبتك على الحق، أن يمن عليك بالسداد والتوفيق والهداية والرشاد، كل هذا بحاجة إليه، أنت مفتقر إلى الله عز وجل في كل حركة وسكون. وفي الوقت نفسه لابد أن تبذل وتجاهد نفسك: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الصحابة رضي الله عنهم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فماذا كان لما سمعوا هذا الجواب؟ ماذا كان من أمرهم؟ حياة عملية مباركة. اقرأ سيرهم أخبارهم، انظر نصحهم لأنفسهم في الطاعة والعبادة والجد والاجتهاد والإقبال على الله تبارك وتعالى، وأطر النفس وإلزامها على سلوك الحق والسير في جادته، وفي الوقت نفسه يلجؤون دائما إلى الله عز وجل في كل وقت وحين، يسألونه الثبات والسداد والهداية والرشاد. هكذا كانت حياتهم وحياة من اتبعهم بإحسان. ولما وجد من ضل في هذا الباب تغيرت الحال عند من كان كذلك. لما وجد من صار عنده جرأة على الاعتراض على أقدار الرب العظيم والانتقاد لأفعاله وطرح الأسئلة الاعتراضية على قدره تبارك وتعالى، لما وجد من هذا شأنه وهذه طريقته في الاعتقاد، اجتمع في من كانوا كذلك أمران: انحراف في العقيدة وانحراف في العمل والعبادة. وفي هذا الباب ظل طائفتان: طائفة أنكرت القدر وجحدت وقالت إن الأمر أنف وأن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، ليس الله عز وجل، أن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه. وهؤلاء يسمون عند أهل العلم القدرية النفاة، لأنهم يقولون بنفي القدر، يقولون لا قدر، يعني لم يقدر الله تبارك وتعالى أفعال العباد ولم يخلقها، وإنما الذي قدرها وخلقها الإنسان نفسه. ولهذا سموا عند السلف مجوس هذه الأمة، لأن اعتقادهم هذا يتضمن تقرير وجود خالقين: الله الخالق للإنسان، والإنسان الخالق لفعل نفسه. ويقابل هؤلاء طائفة أخرى يقولون إن الإنسان ليس له قدرة ولا مشيئة، مسلوب الإرادة والمشيئة، والله عز وجل خالق لفعله وهو الفاعل الحقيقي، لأن الإنسان ليس له مشيئة في أفعال نفسه بل مجبر عليها. ويصفون حاله بأنه كالورقة في مهب الريح، يذهب بها الريح يمينا وشمالا وهي لا تملك شيئا. لو كان، وانظروا إلى هاتين العقيدتين على ضوء حديث النبي اعملوا عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لو كان الإنسان كورقة في مهب الريح يقال اعمل، الورقة ما تخاطب به، من ليس له مشيئة لا يقال له اعمل. فإذا قوله اعملوا اعملوا هذا فيه رد على الجبرية، ويقال لهم القدرية المجبرة، في رد عليهم، لأن المجبور أو من هو كالورقة في مهب الريح لا يخاطب بهذا الخطاب اعملوا، لا يخاطب بهذا الخطاب إلا من عنده مشيئة واختيار، يختار طريق الخير أو طريق الشر، كما قال تعالى: وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. وإذا نظرت إلى عقيدة القدرية النفاة وهي المبنية على إنكار القدر وأن الله عز وجل لا علاقة لمشيئته وقدرته بأفعال العباد، تجد الرد عليهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فكل ميسر لما خلق له، أي أن الأمور كلها بتيسير الله وتوفيق الله. فأهل السعادة ييسرهم الله لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرهم الله لعمل أهل الشقاوة. وعليه فقوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له فيه رد على الطائفتين اللتين انحرفتا في هذا الباب، وفيه أيضا تقرير للمعتقد الحق والقول الصواب قول أهل السنة والجماعة الذي فيه أن الإنسان له مشيئة وإرادة واختيار، ولكن مشيئته تحت مشيئة الله. وإذا اعتقد الإنسان أن له مشيئة واختيار وأن مشيئته تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فمن ناحية العملية التي ينبغي أن تبرز هنا وتظهر كما في التوجيه المبارك في الحديث: يعمل الإنسان ويجاهد نفسه على العمل ولا يتوانى ولا يكسل ولا يفتر، ويجاهد نفسه على القيام بالطاعات، وفي الوقت نفسه يطلب العون والمدد والتوفيق والسداد من الله، على حد قوله إياك نعبد وإياك نستعين، اعبد وتوكل عليه. هذا أصل شريف في هذا الباب، أصل شريف وعظيم، ولا بد من فهمه. ولا نجاة والله للإنسان في هذه الحياة إلا بفهم هذا الأصل المبارك الذي دل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ذكرت لكم أن الصحابة لما سمعوا هذا الجواب وجدوا فيه الكفاية والغنية والشفاء، ولم يحتاجوا بعد جواب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواب أحد، بل أخذوه ما أخذ التسليم وتلقوه بالقبول واتجهوا إلى تطبيق مدلوله وتحقيق مقصوده بالبذل والعمل والجد والاجتهاد مع طلب العون من الله تبارك وتعالى. المصنف رحمه الله لما ذكر مسألة القدر وأن الأمور كلها بقدر أتبعها بحديث علي رضي الله عنه، وحديث علي له نظائر في تقرير هذا الأصل. وإيراد المصنف رحمه الله لحديث علي رضي الله عنه عقب تقريره لأمر القدر ومسألة القدر وأن الأمور كلها بقدر، هذا من دقة علمه وجودة ترتيبه، لأن قرر مسألة القدر ثم افترض هذا السؤال الذي ذكرت لكم أنه يطرح نفسه في هذا المقام، فأتى بهذا الحديث ليجيب على هذا السؤال. إذا كانت الأمور بقدر وقضاها الله عز وجل وقدرها وكتبها في اللوح المحفوظ، إذن لماذا نعمل؟ والسؤال لا يزال ينطرح مرة تلو الأخرى من الناس لما يسمعون هذا التقرير الذي دل عليه الكتاب والسنة، فلا جواب شافي ولا وافي ولا محقق للمقصود غير كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. نستمع للحديث. قال: وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. بقيع الغرقد هذا وسمي بقيع الغرقد لأنه كان فيه شجر ذا شوك يسمى شجر الغرقد، كان موجود بكثرة في البقيع، ولهذا سمي بهذا الاسم بقيع الغرقد. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، مخصرة يعني عود صغير بيده عليه الصلاة والسلام، فنكس يعني أنزل رأسه إلى جهة الأرض قليلا وجعل ينكت بمخصرته، يعني العود الذي معه أخذ ينكت فيه بالتراب. هذه تحصل كثيرا، يعني لما يجلس الإنسان بيده عود يحرك به التراب، فأخذ ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. حتى نحن الجلوس الآن كل واحد منا كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فهو مكتوب، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فهو مكتوب. ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. هنا لما يسمع هذا هو القدر، هذا الإيمان بالقدر، هذا هو الإيمان بالقدر، أن الأمور كلها بقدر، قدرها الله، قدر كل شيء، قدر الحياة، الموت، الكفر، الإيمان، الهداية، الضلال، كلها قدرها الله، كتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وجف القلم بما هو كائن. فالأمور كلها مكتوبة. الصحابة لما سمعوا هذا السؤال أو هذا التقرير والبيان قالوا: أفلا نتكل على كتابنا؟ أفلا نتكل على كتابنا؟ ما معنى أفلا نتكل؟ يعني نعتمد على الكتاب، بمعنى أن نعطل الأعمال، نعطل الأعمال، ما نعمل، وإنما يبقى الإنسان تاركا للعمل متكلا على الكتاب، لأن قد كتب في اللوح المحفوظ. أفلا نتكل على كتابنا؟ معنى قولهم نتكل على كتابنا أي نعطل العمل، ندع العمل، نترك العمل. ولهذا جاء في بعض الأحاديث في روايات أخرى ولعلها في مقامات أخرى قالوا: أفلا ندع العمل؟ وفي رواية قالوا: ففيما العمل؟ هذا معنى قول أفلا نتكل، معنى نتكل على كتابنا، يعني كل واحد منا يترك العمل ويبقى متوانيا تاركا للأعمال منقطعا عنها متكلا على ما كتب في اللوح المحفوظ. هذا السؤال قلت لكم أنه يطرح نفسه في هذا المقام، ولهذا تلاحظون في أحاديث غير هذا الحديث لما يقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقرير يذكرون له الصحابة ذلك، مرة قالوا: فيما العمل؟ قالوا: ألا نتكل؟ ألا ندع العمل؟ روايات للحديث أو مقامات للحديث. فأجاب بهذا الجواب المبارك، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني مع إيمانكم بما قدر وقضي وكتب اعملوا، اجتهدوا في العمل، ألزموا نفسكم بالعمل، اتبعوا الأنبياء والمرسلين، اكتفوا آثارا، جدوا واجتهدوا في طاعة الله، وفي الوقت نفسه إلجأوا إلى الله واعتمدوا عليه واسألوه الإعانة والسداد والهداية والرشد. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والناس في هذا قسمان، قال: أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمله أهل السعادة. من كان من أهل السعادة أي من كتب الله له السعادة فيما قدره وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ، فمن كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة. وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم تلق، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولاحظ الآية في تقرير هذا الأصل، أو دلالة الآية على تقرير الأصل، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا جانب الإنسان، عمل وبذل وتصديق، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني يبذل، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن ما الحل؟ نحن أمامنا جنة ونار، أمامنا عقاب، أمامنا حساب، وأمامنا وقوف بين يدي الرب العظيم، والناس فيه فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما الحل حتى يكون الإنسان من أهل السعادة؟ وماذا يعمل؟ هذا هو الحل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يجاهد نفسه على العمل والطاعة والعبادة ويستعين بالله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التيسير والإعانة والتوفيق والسداد والهداية، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجتمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله، يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بين ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات. نعم. ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا الحديث مشهور بحديث الصادق المصدوق. لما يقال حديث الصادق المصدوق المراد هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه لما ذكر تحديث النبي لهم صلى الله عليه وسلم لهم بهذا الحديث ذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام، قال حدثنا الصادق المصدوق. فالصادق المصدوق هو النبي صلى الله عليه وسلم، الصادق أي في قوله وفيما يبلغه عن ربه وفي عمله، الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمصدوق أي من الله عز وجل بما يؤيده وينزله عليه من وحي السماء أو من الوحي، فهو صادق مصدوق، صادق فيما يقول، ومصدوق فيما يعني مؤيد مسدد معان بالوحي من الله تبارك وتعالى، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقيل غير هذا المعنى في المصدوق، قال حدثنا الصادق المصدوق، حدثنا الصادق المصدوق. ذكر ابن مسعود رضي الله عنه لهذه الكلمة في هذا المقام، مقام ذكر القدر والكتابة، فيه فائدة، لأن من يأتي فيما بعد ويكون عنده ارتياب عليه أن ينظر إلى ما جاء في هذا الحديث على أنه لم يأتي من إنسان أي إنسان، وإنما جاء من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ولهذا يجب أن يتلقى كل حرف بالقبول، أن يتلقى كل حرف بالقبول دون اعتراض أو انتقاد أو رد أو نحو ذلك. حدثنا الصادق المصدوق، إذا كان المحدث صادق مصدوق فما بال الإنسان يتردد؟ وما الموجب للشك أو عدم القبول؟ والحديث أصل عظيم ومهم في باب القدر. مع هذا يعني هذه اللفتة التي جاءت في قول ابن مسعود الصادق المصدوق، ومع علم المسلمين قاطبة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلا أن القدرية النفاة ردوا هذا الحديث لأنه يناقض أصلهم الفاسد في نفي القدر، ردوا هذا الحديث وبالغوا مبالغة شديدة شنيعة في رده، حتى ذكر الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام في ترجمة عمرو بن عبيد بن باز رئيس المعتزلة أنه لما ذكر له هذا الحديث بالإسناد قال: لو سمعته من الأعمش لما قبلته، ولو سمعته من فلان لرددته، ولو حدثني به ابن مسعود لكذبته، ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لما قبلته، ولو سمعته من جبريل لرددته، ولو سمعته من الله لقلت له: ليس على هذا أخذت العهد، ليس على هذا أخذت العهد. فانظر الجرأة السافرة والوقاحة الشنيعة من رؤوس البدع تجاه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر ليس بغريب من صاحب الهوى عندما يظلم فؤاده بالهوى ويكتنفه الضلال، ثم يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معها معاملته مع حديث أي إنسان، وهذا موطن البلاء وأساس الشر عند هؤلاء. ولهذا لاحظوا جمال هذه اللفتة: حدثنا الصادق المصدوق، يعني خذ بالقبول، خذ بالقبول بانشراح صدر لا تتردد، المحدث صادق مصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ومع هذه اللفتة الكريمة انظر هذا البلاء المتراكم والشر المستطير. قال: حدثنا الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذا في تكون الجنين في رحم الأم أو رحم الأنثى، وأنه أولا يكون نطفة، والنطفة هي قطعة المني التي تستقر في رحم الأنثى، تنزل من الذكر وتستقر في رحم الأنثى، ثم تبقى مدة نطفة، ثم تتحول بعد ذلك إلى علقة، وهي القطعة الصغيرة من الدم، القطعة الصغيرة من الدم، ثم تبقى مدة كذلك، ثم تتحول هذه القطعة الصغيرة من الدم إلى مضغة، يعني قطعة صغيرة من اللحم، ثم هذه القطعة الصغيرة من اللحم يبدأ يتفتق منها الأعضاء، السمع والبصر واليدين والقدم، فتبارك الله أحسن الخالقين. وكل واحد منا مر بهذه المراحل، كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم تكون في رحم أمه وبقي فيه، ثم ولد ثم بدأ ينشأ. هذا حال كل الناس، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات. ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. هذه الأمور 4 يكتبها الملك على كل جنين في هذا الوقت أو في هذه المرحلة من تكوينه في رحم الأم، يعني بعد أن يكون علقة، بعد أن يكون مضغة، وبعد أن ينفخ فيه الملك الروح، يؤمر بكتب 4 كلمات. كتب رزقه، ما معنى رزقه؟ أي كل ما سيطعمه ويشربه ويتغذى به في هذه الحياة إلى أن يموت، فيكتب ذلك الملك. كتب رزقه وعمله، ما الأعمال التي يقوم بها؟ إيمان وصلاة وصيام وحج، أو كفر وضلال وزيغ وإعراض وفواحش وإجرام، كلها تكتب، يكتبها الملك. وعمله، بكتب رزقه وعمله وأجله، متى سيموت، في أي وقت سيموت، يكتب ذلك. وشقي هو أو سعيد، يعني هل هو من أهل الشقاء أو من أهل السعادة. فهذه الأمور 4 تكتب على كل إنسان بعد أن ينفخ الملك فيه الروح، بعد هذه المراحل، يعني بعد النطفة والعلقة والمضغة. هذا تقدير لكل إنسان، وهو تقدير خاص، خاص بكل إنسان، يعني كل إنسان له تقدير خاص لرزقه وعمله وأجله وشقي هو سعيد، كل ذلك يقدر ويكتب في هذا الوقت، يكتب في هذا الوقت. يسمي العلماء هذا التقدير التقدير العام، عفوا التقدير العمري، يسميه العلماء التقدير العمري، أي التقدير المتعلق بعمر كل إنسان فيما يخصه ويعنيه. وعلى ضوء النصوص العلماء يقولون أنواع التقدير 4: تقدير عام، وهو الذي جاء في النصوص الكثيرة وأشرنا إلى شيء منها، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا التقدير العام. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه التقدير العمري، يعني المتعلق بعمر كل إنسان. هذا التقدير العمري الذي دل عليه حديث ابن مسعود داخل في التقدير العام، داخل في التقدير العام. وعليه فالتقدير الذي في حديث ابن مسعود تقدير من بعد تقدير، ليس خارجا عن التقدير الأول، وإنما هو داخل فيه. ثم النوع الثالث من التقدير، التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، كما قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يقدر. ففي ليلة القدر، ليلة القدر يكتب ويقدر ما هو كائن حتى ليلة القدر من السنة القادمة، وهكذا في كل سنة. ولهذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، فقالت: إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأن فيها يكتب. فما يعني أجمل أن يلازم الإنسان هذه الدعوة في الليلة التي يكتب فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى. والتقدير الرابع التقدير اليومي، الذي دل عليه قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. وهذه التقديرات الثلاثة، العمري والسنوي واليومي، كلها داخلة تحت التقدير العام. قال بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. قال فوالذي لا إله غيره يحلف بالله العظيم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا من وفق للطاعة وأعين على العبادة يحتاج أن يسأل الله عز وجل أن يثبته عليها إلى الممات. اسأل الله الإعانة والثبات إلى الممات. اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان. فالإنسان يحتاج إلى إعانة الله وتسديده وتثبيته له على الإيمان إلى أن يموت. والتثبيت من الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذا أيها الإخوة فيه لفتة مهمة لنا، أن الإنسان الذي وفق للعمل عليه أن يصلح سريرته بينه وبين الله، بمعنى أن يكون دائما منكسر متذلل لله عز وجل، خاضع لجنابه، طالبا عونه وتوفيقه وتسديده، وليحذر من العجب، من الغرور، من رؤية نفسه وعمله، ليحذر من ذلك، بل يكون دائما متواضعا متذللا منكسرا لله جل وعلا يرجو عونه وتوفيقه. لأن من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله والانتكاس فساد الباطن وسوء السريرة وعدم نقائها. ولهذا من المهم أن يعتني الإنسان دائما بإصلاح باطنه وسريرته مع الله جل وعلا. ولهذا جاءت رواية لهذا الحديث من حديث سهل بن سعد توضح هذا المعنى وتزيل ما قد يرد لدى بعض الناس من إشكال حول هذا المعنى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فيما يبدو للناس، إذا ما معنى فيما يبدو للناس؟ معنى أن السريرة فيها ما فيها، السريرة فيها ما فيها، يعني باطن الإنسان فيه ما فيه. ولهذا الإنسان يحتاج مع صلاح العمل وصلاح الظاهر أن يجاهد نفسه على صلاح باطنه بينه وبين الله تبارك وتعالى، ويكون دائما مفتقر إلى الله، متذلل إليه، طالبا عونه، تسديده، توفيقه، ولا يعجب بعمله، يحذر من هذا كله. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، هكذا كان يقول صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا الإنسان يحتاج إلى هذا. وعبد كان هذا شأنه، جد واجتهاد في صلاح العمل وصلاح في السريرة ومجاهدة وبذل، هل يخذله الله؟ لا يخذله الله، يثبته الله، يثبت الله الذين آمن. والذي يخذل هذا الذي عمله الصالح فيما يبدو للناس التي عنده غبش. ولهذا قال بعض أهل العلم فيما نقل ابن القيم رحمه الله في كتابه حاج الأرواح أو الجواب الكافي، في كتابه الجواب الكافي نقل عن أحد أهل العلم قال أنه لا يعرف بحمد الله سوء الخاتمة لمن صلحت عقيدته، سوء الخاتمة لمن صلحت عقيدته، يعني صلح سره وباطنه بينه وبين الله، إيمان صحيح وإقبال صادق وصدق مع الله تبارك وتعالى في العمل. وهؤلاء الذين يعني يمضي أحدهم على العمل الصالح حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، جاء ما يفسره في الرواية الأخرى في قوله فيما يبدو للناس. ثم قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني على الكفر حياته كلها، ثم يكتب الله عز وجل له الإيمان في آخر حياته، وربما يموت بعد إيمانه بساعة، بعد إيمانه بساعة ليكن 60-70 سنة كافر، ثم شرح الله صدره للإيمان وآمن وأقر ودخل في الدين ومات بعد هذا الإقرار بساعة، يكون من أهل الجنة. قد جاء في حديث حسن إسناده ابن كثير في تفسيره عند قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذكر حديثا عجيبا لعلكم ترجعون إليه عند تفسير هذه الآية، وأن رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام مسافات، وكان الرجل على ناقته راكبا على الناقة، وقطع مسافات حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم عليه وسأل عنه، فقالوا دلوه عليه، فكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وهو على الناقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا على الأرض، فكان يسأله الرجل، فكان يسأله عما بعث به وعن الدين، فقال له صلوات الله وسلامه عليه: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام، هذا الإسلام. الرجل كان فوق الناقة، قال: أقررت. لما قال هذه الكلمة ساخت يد ناقته في حفرة جرذان في الأرض، كان في حفرة فساخت قدم الناقة فمالت به فسقط على رقبته ومات، سقط على رقبته ومات، ما عنده في الإسلام إلا أقررت. وقال كلمة أقررت ليس في المعاينة، لم يعاين الموت، كان صحيحا معافى، لم يعاين الموت، ليس هذا إيمان معاينة الذي لا يقبل، بل إيمان شهادة. قال أقررت، فسقط بعد هذه الكلمة مباشرة على رقبته ومات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا لصاحبكم، قوموا لصاحبكم. وفي رواية قال لهم: إذا أردتم أن تنظروا إلى الذين عملوا قليلا وأجروا كثيرا فهذا منهم. وفي رواية أنه قال لهم: إذا أردتم أن تنظروا إلى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فهذا منهم. ولأجل هذه الرواية ابن كثير أورد الحديث في تفسيره. هذا مثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح وأبو داود في السنن وغيرهما من الأئمة أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال: نعم. قال: إذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال: نعم. وفيه من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال. ثم ختم المصنف رحمه الله الأحاديث التي أوردها ليستدل بها على الإيمان بالقدر بهذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي صحيح مسلم. قال المصنف: الذي رواه مسلم في الصحيح وأبو داود في السنن وغيرهما من الأئمة. وأورد طرفا من الحديث الحديث مشهور بحديث جبريل، لأن جبريل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة صحابة أو على صورة رجل، وطرح عليه أسئلة، قال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. وفي كل مرة بعد أن يجيب عليه الصلاة والسلام يقول السائل صدقت، وهذا أمر غريب عند الصحابة، يسأله ويصدقه، ولذلك قالوا عجبنا له يسأله ويصدقه. فمن بين الأسئلة سؤال عن الإيمان، قال أخبرني عن الإيمان، يعني ما هو؟ فذكر عليه الصلاة والسلام أركان الإيمان الستة، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والحديث له قصة، لأن الحديث من رواية ابن عمر عن أبيه، والقصة أوردها مسلم في الصحيح، وأن اثنان أتيا إلى ابن عمر رضي الله عنه وقالوا إن أناسا عندنا في العراق يقولون إن الأمر أنف ولا قدر. فلما سمع ابن عمر هذه المقالة قال أخبرهم أني براء منهم وأنهم مني براء، لقد حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وساق ابن عمر الحديث بتمامه، ساقه من أجل هذه الجملة وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. دل الحديث على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين، وأنه لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بالقدر، ومن لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن، ولا يقبل الله عز وجل منه صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا فرض ولا نفل إذا لم يؤمن بالقدر وأن الأمور بقدر. فأورد هذا الحديث لأن فيه هذا الشاهد. والكلام حول حديث جبريل والمعاني المستفادة منه يطول، لكن أشير إلى شيء، وأن الحديث لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام، ولما سألوا عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة. أخذ من هذا أهل العلم فائدة جليلة في هذا المقام، وهو أن الإسلام والإيمان إذا ذكرا معا يحمل الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الاعتقادات الباطنة، وإذا ذكر كل واحد منهما تناول الآخر مفردا. ولهذا جاء في حديث وفد عبد القيس لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ما هو، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ففسر لهم الإيمان بالأعمال الظاهرة، وهذا شاهد على أن العمل داخل في مسمى الإيمان وأن الإيمان يتناول العمل. لكن إذا ذكر الإيمان مع الإسلام فإن المراد بالإسلام العمل الظاهر والمراد بالإيمان العمل أو الاعتقاد الباطن. لما ذكر المصنف هذا الحديث قال وفيه، يعني موضوع القدر، وفيه أي القدر من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال، يعني كثيرة جدا وعديدة الأحاديث، وأهل العلم الذين كتبوا في القدر أوردوا كثيرا من هذه الأحاديث، مثل الإمام البخاري في كتاب القدر من صحيحه، والإمام مسلم في كتاب القدر من صحيحه، وكذلك أهل السنن في كتاب القدر والعلماء الذين أفردوا القدر بكتاب أو بمؤلف جمعوا هذه الأحاديث، وهي أحاديث كثيرة جدا تقرر هذا الأصل العظيم. نعم. ثم قال رحمه الله: أجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط، ومن قال إنه منام أو أنه لم يسر بجسده فقد كفر. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن صعصعة وجابر بن عبد الله وشداد بن أوس وغيرهم، كلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل مخرجة في الصحاح. ثم انتقل المصنف بعد هذا للكلام على الإسراء والمعراج. الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج العروج به صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء. وهذا من فضائل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وخصائصه صلى الله عليه وسلم. ولا يؤمن بالإسراء والمعراج إلا من يؤمن بالأخبار. ولهذا لاحظ اللفتة الجميلة للمصنف رحمه الله لما ذكر الإسراء والمعراج، قال: أجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار. أجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار، يعني من يعولون على الخبر ويؤمنون بالآثار أجمعوا على ثبوت الإسراء والمعراج وأنه حق وحصل. أما التائهون الذين يقدمون عقولهم وآراءهم وأفكارهم ولا يعظمون الآثار ولا يعتنون بالأخبار فلا يؤمنون بهذا الأمر، وربما اعترضوا أو انتقدوا أو حرفوا أو أولوا أو غير ذلك من المسالك الباطلة. فالذي يؤمن بالإسراء والمعراج هم أهل الأخبار والآثار، وهذا فيه فضيلة من شرح الله عز وجل صدره لتلقي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول. وإذا أردتم معرفة تمام هذه المرتبة فانظروا إلى حال الصديق أبي بكر رضي الله عنه لما ذكرت له قريش هذا الأمر، قالت له: إن صاحبك يزعم أنه عرج به إلى السماء. قال: إن كان قال ذلك فقد صدق، إن كان قال ذلك فقد صدق. الأخبار، تصديق بالأخبار بدون تردد، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى، صادق مصدوق. فالذي شرح الله صدره لتلقي الأخبار وقبول الآثار ما يتردد ولا يتلكى ولا يتوقف، بل يتلقاها بالقبول. ولهذا أرى أن هذه لفتة جميلة من المصنف رحمه الله لما يعني أراد أن يذكر الإيمان بالإسراء والمعراج، بدأوا بقوله: أجمع القائلون بالأخبار، القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار، أما من سواهم فشأنهم آخر وطريقتهم أخرى. أجمعوا على ماذا؟ قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى. أسري به، يعني في الكلام سيم الاختصار، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. فالإسراء كان إلى بيت المقدس، أتي عليه الصلاة والسلام في ليلة بالبراق وركبه عليه الصلاة والسلام وانطلق به إلى بيت المقدس، وربط البراق بباب المسجد ودخل وصلى فيه، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء، ثم عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. السماء مع بعدها عن الأرض، جاء في بعض الآثار والأحاديث أن بينها وبين الأرض 500 سنة، 500 سنة، وفي ليلة واحدة إسراء إلى بيت المقدس وعروج إلى السماء، الذي حدود إيمانياته بالمعقول فقط، ما للأخبار عنده ولا للآثار عنده شأن، هل يتلقى ذلك بالقبول؟ رأسا يقول كيف؟ هل يمكن؟ هل يعقل؟ تأتي مثل هذه الأسئلة الفاسدة الباطلة، فهذا لا يؤمن به إلا من يؤمن بالآثار والأخبار. فعرج به صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء، قال أسري به إلى فوق، إلى فوق 7 سماوات. لاحظ عظم الأمر، عرج به إلى فوق 7 سماوات، كل هذا في ليلة، ولم يأتي الصبح إلا وهو على فراش، لم يأتي الصبح إلا وهو على فراش، يعني في غضون ساعات قليلة. عرج أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، ثم يفتح له باب كل سماء ويعرج به إلى السماء التي تليها، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وجاء في بعض الآثار وتخنوا كل سماء 500 عام. وعرج به إلى السماء 7، إلى فوق السماء 7، إلى سدرة المنتهى، وفي كل سماء يمر على الأنبياء، مر في السماء الأولى على آدم، والسماء الثانية على يحيى وعيسى، والسماء الثالثة على يوسف، والرابعة على إدريس، والخامسة على هارون، والسادسة على موسى، والسابعة على إبراهيم، فمر على الأنبياء، ثم إلى فوق السماء 7، إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، ورفع له البيت المعمور وسأل عنه، قال ما هذا؟ قال له جبريل هذا البيت المعمور، في كل يوم يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون، يوميا يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فأوحى الله عز وجل إليه. جاء في الحديث أن الله عز وجل أوحى إليه بالصلوات، أوحى إليه بالصلوات، وفرض عليه الصلوات 50 صلاة، فرض عليه 50 صلاة، وأخذها في القبول وتلقاها عليه الصلاة والسلام ونزل. مر بموسى وهو في السماء 6 وسأله ماذا فرض عليكم؟ قال الله، قال فرض علينا 50 صلاة في اليوم والليلة، قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فنظر عليه الصلاة والسلام جبريل كأنه يستشيره في الأمر، فأشار أن نعم، فرجع عرج به مرة ثانية وسأل الله التخفيف، فخففت إلى 40، فكان يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى خففت إلى 5 صلوات في الليلة ونزل. قال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قال استحييت من ربي، ونزل بها وهي 50 صلوات في العمل و50 في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فانظروا إلى قيمة هذه الصلاة وعظم شأنها في الدين وعظم مكانتها عند الله جل وعلا. كل طاعة فرضها جل وعلا وعبادة أمر بها ينزل بها جبريل إلى الأرض ويبلغ بها النبي عليه الصلاة والسلام. إلا هذه الصلاة يعرج به صلوات الله وسلامه عليه ويتلقاها من الله، وهو عليه الصلاة والسلام في ذاك المقام سمع كلام الله من الله. ولهذا يقال في حقه كليم الله، فهو شارك موسى عليه السلام في الكلام، وشارك إبراهيم عليه السلام في الخلة، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا اجتمع فيه عليه الصلاة والسلام ما تفرق في الأنبياء. فكلم الله وكلمه الله وسمع كلام الله من الله، وكان يتردد بين موسى وبين الله جل وعلا. وحديث المعراج أحد أدلة العلو، علو الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى فوق السماء السابعة، عرج به إلى من؟ ولما خاطب من؟ ولما تردد بين موسى وبين الله؟ كل هذا براهين وأدلة على العلو. حدثني مرة رجل قال: التقيت برجل يقول الله في كل مكان، يقول فأردت أن أنصحه، ففكرت ماذا أقول له، الأدلة كثيرة، لكن قلت له: هل تؤمن بفضل النبي عليه الصلاة والسلام ومناقبه؟ قال: نعم. قال: هل تؤمن بالعروج به إلى السماء؟ قال: نعم. قال: هل قرأت حديث العروج في الصحيحين ووقفت على من عرج إلى من عرج به عليه الصلاة والسلام؟ يقول: فأخذت أذكر له المعراج. فقلت له: إن أنكرت علو الله لم تؤمن لا بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تؤمن بربك، فلا يعني عظمت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أيضا آمنت بربك وبعلوه تبارك وتعالى على خلقه. يقول: فقال لي الرجل: آمنت بعلو الله وصدق. يقول: وبدأت أذكر له بعض الأدلة الأخرى. هذا برهان واضح، عرج به إلى السماء، إلى فوق السماء السابعة، وخاطب الله جل وعلا، كلم الله، وكان يتردد بين موسى وبين الله، يقول: ارجع إلى ربك، فيعرج به ويتكلم مع الله ويرجع إلى موسى. ثم يأتي الضلال ويقولون: لا، الله في كل مكان، أو يقول صنف آخر من الضلال: لا فوق ولا تحت ولا إلى آخر ضلالهم وكفرهم والعياذ بالله. فالمعراج من أدلة العلو، وذكره أهل العلم في جملة أدلة العلو. ومن هذا النوع قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، هذا دليل على علو الله. أيضا قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، دليل على علو الله. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، دليل على علو الله. ولهذا دل على العلو أنواع كثيرة من الأدلة. قال ثم إلى سدرة المنتهى، طبعا هذا إجمال بدأ يفصله. قال: أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا. هنا المصنف رحمه الله يرد على من يقول إن الإسراء والمعراج بالروح فقط، وهذا باطل وغير صحيح، بل عرج به صلوات الله وسلامه عليه بروحه وجسده. ولما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بعبده، هذه تتناول الروح وحدها ولا الروح والجسد؟ الروح والجسد. وهكذا بقية الأحاديث وسياق القصة كلها الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قال إن المعراج والإسراء والمعراج بالروح وحده ما عنده دليل، ما عنده دليل، فهو عليه الصلاة والسلام عرج به بروحه وجسده. ومن قال إنه منام فهذا أشد باطلا ويعني بعدا عن الحق والصواب. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم عرج به بروحه وجسده معا جميعا، أسري به بروحه وجسده إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. قال: ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. قبل الصبح، من الذي يصدق بهذا الخبر؟ من هو الذي القائلون بالأخبار المؤمنون بالآثار؟ ولهذا انظر القاعدة في هذا الباب ذكرتها لك: إن كان قال ذلك فقد صدق. قوله إن كان قال ذلك فقد صدق، على وزنها قولك أنت الآن إذا صح الحديث فأنا مؤمن به، إذا صح الحديث، إذا ثبت الحديث مؤمن به، ما تردد في قبول. هذه على يعني تقارب أو تماثل قول الصديق رضي الله: إن كان قال ذلك فقد صدق. فالمسلمون المصدقون بالأخبار هذا شأنه، إذا ثبت الحديث وصح الخبر قلنا به وآمنا ولا نتردد. ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط. جاء في الحديث روايات أو ألفاظ وهم بعض الرواة، فبعض السراح بنى على ذلك أن تعدد الإسراء والمعراج، تعدد حادثة الإسراء والمعراج، وبعضهم قال الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، بنوا ذلك على أوهام وقع فيها بعض الرواة، مثل الأوهام التي وقع فيها الشريك ونبه عليها أهل العلم فيما يتعلق بالإسراء والمعراج. فبنى البعض على ذلك القول بأن هذه الحادثة تعددت، وقال ابن القيم رحمه الله لما ذكر ذلك وقال: هذه طريقة الضعفاء في النقد، يعني نقد الأحاديث. ومن قال إنه منام وأنه ليس لم يسر بجسده فقد كفر، فقد كفر، لأنه جحد أمرا واضحا وسري به عليه الصلاة والسلام وعرج به هو إلى السماء. فمن قال إنها أمر منامي فقد كفر، لأنه جحد هذا الأمر الواضح الصريح الذي دلت عليه النصوص. بدأ بعد ذكره لهذا التلخيص المتعلق بالإسراء والمعراج، بدأ بذكر الأدلة كما هي طريقته رحمه الله. فبدأ أولا بذكر قوله تعالى: قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فهذا دليل على الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وأيضا فيه إشارة إلى المعراج، حيث رأى من آيات ربه الكبرى عندما عرج به صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء. ثم ذكر بعض الأحاديث أشار إليها. قال: روى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن صعصع وجابر بن عبد الله وشداد بن أوس وغيرهم. فحديث الإسراء مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غير واحد من الصحابة، فهو حديث مستفيض، تضافر يعني على روايته غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعده غير واحد من أهل العلم من الأحاديث المتواترة. فحديث الإسراء والمعراج حديث متواتر عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وممن أشار إلى تواتره ابن القيم رحمه الله. المصنف لما ذكر بعض من روى هذا الحديث من الصحابة قال كلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل مخرجة في الصحاح. وهذا حكم من المصنف رحمه الله على حديث الإسراء لأنها صحيحة مرضية متلقاة بالقبول عند أئمة السلف وعلماء أهل السنة والجماعة. نعم. ثم قال رحمه الله وأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال الإمام أحمد فيما روينا عنه روينا عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس. والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. ثم دخل المصنف رحمه الله في عندما انتهى من الإشارة إلى قصة الإسراء والمعراج دخل في الكلام على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عندما عرج به إلى السماء. قال وأنه رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ثم ذكر بعض ما استدل به رحمه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وهذه المسألة فيها نزاع معروف بين أهل العلم، والمشهور عند أهل العلم أو المشهور في هذه المسألة أو المعروف في هذه المسألة قولان: قول من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه عندما عرج به إلى السماء ونقل هذا عن بعض الصحابة، والقول الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عندما عرج به إلى السماء. وفي المسألة نزاع وبحث، وبعض العلماء في كتب الاعتقاد انتصروا إلى القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ومنهم المصنف هنا رحمه الله، كذلك ابن خزيمة في كتاب التوحيد يعني انتصر لذلك وأطال في تقريره إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه. ولكن كما قرر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أن التحقيق في هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، ومن قال إنه رأى ربه عندما عرج به إلى السماء ليس عنده دليل واضح صريح يبنى عليه القول بذلك، بل الأدلة صريحة أو الأدلة أصرح على عدم الرؤية، سواء منها الأدلة العامة في هذا الباب أو الأدلة الخاصة المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، قال نور أن أراه. وهذا واضح في الدلالة على أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يرى ربه، واضح في ذلك هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. ولعل لعله عليه الصلاة والسلام رأى النور، لأن جاء في الحديث حجابه النور. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض قسط ويرفعه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقوله قال فيه حجابه النور، ولو كشفه يعني هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه، يعني بهاء وجهه وجماله ونوره وحسنه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقوله رأيت نورا أو نور أن أراه يعني هذا الحجاب. أما رؤيته للرب عليه الصلاة والسلام فلم يثبت يعني دليل واضح على ذلك. وكما ذكرت الأدلة أوضح وأصرح في أنه لم يرى ربه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أجمع أهل العلم على أنه لم يرى أحد من الناس ربه في هذه الحياة الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم إنه رآه وقال بعضهم إنه لم يره، والتحقيق أنه لم يره. وذكر رحمه الله الأدلة الدالة على ذلك. والمؤلف رحمه الله لما انتصر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه لم يذكر يعني دليلا واضحا على ذلك. فمثلا قال: وأنه رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فهذه الرؤية لجبريل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرتين على صورته الحقيقية، أما على صورة رجل فرآه مرارا وتكرارا، لكن على صورته الحقيقية مرتين. وهذا معنى قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فهذه الرؤية لجبريل عليه السلام. قال الإمام أحمد فيما روينا عنه: وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. المصنف أو الإمام في الإمام أحمد في هذه الرواية التي هي من رواية عبدوس ابن مالك العطار فيما يعني ينقله عن الإمام أحمد، والإمام أحمد يأتي عنه روايات، فهذه الرواية رواية عبدوس ذكر فيها هذا النقل، وهو موجود في يعني في في في الكتاب، وهو مطبوع فيما أذكر في ضمن طبقات الحنابلة، يعني هذه الرسالة موجودة في ضمن طبقات الحنابلة، وقد تكون أيضا طبعت مفردة. ذكر هذا يعني عن الإمام أحمد رحمه الله، قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. يشير إلى هذه الرواية وهي أثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما جاء له روايتان كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرواية الأولى مطلقة والرواية الثانية مقيدة. الرواية الأولى التي مطلقة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، رأى ربه. والرواية الثانية المقيدة قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده، بفؤاده. ولم يأتي عنه رضي الله عنه أنه قال رآه بعينه، وإنما الذي جاء عنه روايتان: رواية مطلقة ورواية مقيدة. المطلقة قال فيها رأى ربه، والمقيدة قال رآه بفؤاده. والرؤية التي بالفؤاد هذه ثابتة له عليه الصلاة والسلام، كما في حديث رأيت ربي بأحسن صورة، والبحث هنا في رؤيته له بالعين يقظة، فهذه التي لم يثبت عليها دليل صحيح. وما يروى عن ابن عباس كما تقدم منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد، وإذا حمل المطلق على المقيد اتفقت يعني أقاويل السلف في هذا الباب، ويكون يعني الحق في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعينه يقظة، وليس على ذلك دليل. والروايات التي عن بعض السلف في أنه رآه بإطلاق يحمل هذا الإطلاق على المقيد. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فنفت ذلك، وأيضا حديث أبي ذر، وفي الباب أحاديث أخرى. قال الحديث على ظاهره كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث كما عرفنا هو موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا، وذكرت لكم أن ابن عباس عنه في هذا الباب روايتان، والتحقيق في هذا أن يحمل المطلق من كلامه رضي الله عنه على المقيد. قال والكلام فيه بدعة، يعني عندما يرد المسلم الشيء الصحيح الثابت المتقرر في أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه فيعترض وينتقد ويردها بعقله فهذا الفعل بدعة ولا يجوز. الكلام فيه بدعة، يعني هذا مقصود المصنف رحمه الله، الكلام فيما صح وثبت بدعة، لكن بحثنا الآن في ماذا؟ في الثبوت، بحثنا نحن في الثبوت، لكن الصحيح الثابت الكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا، ولا نناظر فيه أحدا. المحقق له تعليق جيد على هذا الحديث لو سمعناه. نعم. إلى هنا أربعة. نعم. الفقرة الرابعة. أين؟ قال المحقق حفظه الله: إلى هنا انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله، ذكره ابن الجوزي في المناقب بسنده إلى عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله بن حنبل يقول، وذكر عقيدته، ومنها هذا الكلام الذي أورده المؤلف هنا. ولكن هل ما اختاره المصنف هنا وعزاه إلى الإمام أحمد هو القول الراجح أم غيره؟ يقول الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله: أهل قبلتنا من الصحابة والتابعين والتابعات والتابعين، أهل قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانا، وإنما اختلف العلماء هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل قبل نزول المنية. أقول: كان هذا الاختلاف الذي يشير إليه الإمام ابن خزيمة على قولين: أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه في الدنيا، وهو رأي ابن عباس وأنس وعكرمة وغيرهم، وبه قال أبو الحسن الأشعري وجملة من أصحابه. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لم يره بعينه، مع القول بإمكان الرؤية بدليل سؤال موسى الله تعالى أن يريه ذاته سبحانه، ولكنه لم يره لامتناعها في الدنيا. وممن قال بالمنع عائشة رضي الله عنها، وشددت النكير على أصحاب القول الأول وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما، وقال بذلك أيضا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، إلا أن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى بعيني رأسه في الدنيا لم يرى ربه بعيني رأسه في الدنيا كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه رضي الله عنه عند مسلم، وفيه يقول أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وقال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. وكذلك قوله: أفتمارونه على ما يرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. والألفاظ الواردة عن ابن عباس رضي الله عنه إما مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، ولم يثبت لفظ صريح عن ابن عباس أنه رآه بعينه. ومما ورد عن ابن عباس مقيدا ما رواه مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه في باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عن ابن عباس قال رآه بقلبه. لاحظ هذه الرواية في صحيح مسلم عن ابن عباس رآه بقلبه، ولهذا أهل العلم يعني منهم من حمل مطلق قوله على هذا المقيد، وليس عن ابن عباس رواية أنه رآه بعينه، وإنما فيه رواية مطلقة رأى ربه ورواية مقيدة بقلبه. نعم. وفي رواية أخرى في نفس الموضع عن أبي العالية عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاد مرتين. فهذا مقيد والمطلق محمول على المقيد. فما ذكره المصنف هنا من استدلال غير قاطع فيما يريد فما ذكره المؤلف هنا من استدلال غير قاطع فيما يريد بل الأدلة تدل على خلافه، وما روي عن الإمام أحمد رحمه الله لا دليل فيه أيضا، ولم يثبت عنه قطعا القول برؤية العين. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول بفؤاده، ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه الرؤية بالعين. ومعول مثبت الرؤية بالعين على آية النجم، والتنازع فيها مأثور، والاحتمال لها ممكن كما قال القاضي عياض رحمه الله. ومن أراد المزيد حول هذه المسألة فليراجع تفسير ابن كثير توحيد لابن خزيمة، وابن خزيمة من مناصري القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. أما نفاس خزيمة يعني انتصر لهذا القول بقوة وأطال فيه جدا في كتابه التوحيد. نعم. أما نفات هذه الرؤية فيجيبون عن استدلال أصحاب الرأي الآخر بآية النجم بأن الرؤية الواردة فيها إنما هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام. أيضا تضيفون في المراجع رسالة لأخونا الشيخ محمد التميمي في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، أفردها برسالة وجمع فيها الأقوال وحقق، وهي مطبوعة يعني طبعت مؤخرا. نعم. قال رحمه الله: وروى عن عكرمة أو روي عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. ثم أورد المصنف رحمه الله مستدلا على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بهذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. ويعني لعل أحد يتيسر له يدرس إسناد هذه الرواية ويفيدنا في لقاء آخر. نعم. وروى عطاء عن ابن عباس قال: وهي إن ثبتت فيبقى الكلام يعني على ما ذكرنا سابقا عن ابن عباس، جاء عنه كلام مطلق وجاء عنه كلام مقيد. وحتى لو ثبت عنه يعني رضي الله عنه القول بأنه رآه يعني بعينه، فيبنى على الأحاديث والنصوص الواضحة في هذا الباب. نعم. طيب، وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نعم، في الهامش في تحقيق الإسناد الأثر قال الألباني: إسناده صحيح موقوف أيضا رجاله وثقات على شرط البخاري، وهو قول الحاكم في المستدرك. إذن يعني لا حاجة لما ذكرت، ويعني القول في هذا كما أشرت. نعم. وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. وروى عطاء عن ابن عباس قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. وجاء عنه كما قرأنا في الحاشية بفؤاده في بعض الألفاظ. قال في الهامش: أخرجه ابن خزيمة في التوحيد، عبد الله بن أحمد في السنة، قال المحقق رجال وثقات. وهناك رواية أخرى مقيدة عند مسلم بلفظ: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. نعم. وروي عن أحمد رحمه الله أنه قيل له: بما تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا قد رأى ربه عز وجل الحديث؟ قال: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل. ثم أورد هذه الرواية عن إمام أحمد رحمه الله أنه قيل له: بما تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها. نحن عرفنا من خلال كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الإمام أحمد نفسه كما يذكر شيخ الإسلام بتتبعه لأقاويله أن المروي عنه في هذا الباب إما مطلق، روايات مطلقة رأى ربه، أو روايات مقيدة أي بفؤاده كما هو الشأن عند ابن عباس رضي الله عنه، وأنه لم يقف على شيء من كلامه يصرح فيه بأنه رآه بعينه أو بعين رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وهنا ذكر أن يعني روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قيل له: بما تجيب عن قول عائشة؟ عائشة يعني كلامها واضح، قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه عز وجل فقد أعظم على الله الفرية. قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي. هذا الحديث رأيت ربي، يعني إن كان المقصود حديث ابن عباس الذي استدل به في رواية عن أحمد برواية عبدوس فالكلام عليه مر وسبق، وإن كان المقصود حديث رأيت ربي في أحسن صورة فهذه رؤية منامية وليست يقظة كما قرر ذلك أهل العلم. ويبقى الأمر يعني لا دليل عند من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه. نعم. وفي حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرجعت إلى ربي وهو في مكانه. والحديث بطوله مخرج في الصحيحين، والمنكر لهذه اللفظة راد على الله ورسوله. وهذه اللفظة يعني ثبتت في صحيح البخاري: فرجعت إلى ربي وهو في مكانه، وهذا ذكره في سياق التردد بين موسى وبين الله عز وجل، ولما قال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قال رجعت إلى ربي وهو في مكانه، أي في علوه مستوى على عرشه تبارك وتعالى بائن من خلقه. فرجعت إلى ربي وهو في مكانه، هذه اللفظة كما هو واضح ليس فيها ما يدل على أنه رآه، ليس فيها ما يدل على أنه رآه. وقول المصنف رحمه الله: والمنكر لهذه اللفظة راد على الله ورسوله. نعم، المنكر لهذه اللفظة راد على الله ورسوله لأنها ثابتة فلا يجوز ردها، لكنها ليس فيها ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وخلاصة القول فيما ذكر المصنف رحمه الله هنا أن المصنف يعني يميل إلى القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، وذكر يعني بعض ما استدل به على ذلك، وليس فيما استدل به شيء واضح وصريح في الدلالة والتحقيق. تحقيق القول في هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، ورؤية الله عز وجل لجميع الناس إنما تكون يوم القيامة، وهي من أعظم وهي أعظم نعيم أهل الجنة في الجنة، وليست ممتنعة في الدنيا، ليست ممتنعة بل ممكنة، لكن الله عز وجل اقتضت حكمته أن تكون للناس يوم القيامة في دار الجزاء، ولا تكون لأحد في هذه الحياة الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فتحقيق القول في هذه المسألة أنه صلاة الله وسلامه عليه لم يرى ربه. والله عز وجل أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.